تمتوثكي أرد يرون بلا ما تزوج ذين جيت وهمل وربي غينا يرسل يعني المعناس مدام كل يوم توحدون سيدنا عيسى يدورو ثمطوث بلا ما تزوج نغير ديرون بلا ما يسعى بباس تشارى الدينين سيدنا آدم يورس إذا ورس إن الناس إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إيه هي ذا من يغيز الإفكاء أن الدرس زر ما يبدأ نه ويد سيدنا آدم فلسنا من ربي إيه حكيت ربي قوخان ويرنا خلاه ويعرف ربي إنا يصابين إليك أكني تيفغى ويلد أكني تيفغى سبحانه أكان إيه ويرنا سين سرد السبكن ويد سيدنا عيسى سيمانيس ويأذيفك القدر القرآن وهي سين بلي ويبسا يمرض سبحانه أكنا رفي عبد وحدث ويرنا ويد الملائكة أكن غاغر يناد ربي ليسنا كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أكام إيه دينا رد السكن بلينا الملائكة في عزيزي لكن القار ويذبث التين ذن تربي الضوء عنك ويعني قول ويتارى من نسيت يعني أقول عن تارى من نسيت أن كان قرج هلم لدغى خاطئ الملائكة الضوء تربي وخدمت سوينيتي ديومر ويرناه يديون ما يعصى ربي ويد الملك ما يعصى ربي وينيتي ديومر أكل ويسيدنا عيسى يعبد ربي وينيسن اي القومينس وينيسن اي الدكاليس ويديان اي غغناوليس باللي ربي ثوان سبحانه ايدي خلقين ربي سبحانه أكن داغل يكون ايدي خلقين نكي هاسع بذار ويذكون ويأسع بذار أكن داغل ألا ربي واحد سكان ايقو خلال العبادة أكيا ويرنا غادي يسيب بلين أول أكيا يميق الفخر ربي سبحانه بالروح أكيا سلام رينس ويرنا ويجاز دوال الروح أكيا بشجاع ويناد أكني غالتي داروين مريم في الأسلام الربيع أكما خطر يدسكن بالليل سيدنا عيسى يعني بيوتنا الروح قال للرواح إدي خلق ربي سبحانه ويرنا شبعتي أر ربي أر مريم ويكشم أر غرس يعني أر عبوديس وثور بيتي ونش أين قلت وهما خاطر شكور يلي ما كنت لنا أين قعران نغينور نور زنرارا ربي مربي تدغام على كل شيء قدير يا فيان تغرسا فيان شيء يزمر خطر سبحانه نسان زمرن مدن كل زمر نرى إيه غدا من البليغ سيدنا عيسى ذا العبد ربي سبحانه ويرنغض الروح إذا شجع ربي ويخلق سيد أكني وتا ماشي دميس نغمشي ويتسكرا العبادين إما لنا من سمشتكين أنوالي ونيني إيروميين ويذنوتني أي إيروميين إسينات أنسيكم يوم الربي إسينات باللي على سيدنا عيسى نغي الناس مريم فلس الإسلام الربي ويذنوتني ذي مدنين أكمل الآن ذا شو كان بالصح سيدنا عيسى يفكون سوين إسفكان الربي بالصفات تعليانين بالصفات في منحنين أضلق الدار وزالك القارن أرف الجن ذي مشجعي سبحانه ويرمغي مرأي من سوانشتكين وذي يسين بنادر وذي يسين وذي يمن باللغة الجنة للصح أذي يمن سر الجنة يهكتي ضربين سبحانه إلا من ذاكني أري جازيسيس أري غرار غرز المؤمنين إمدن العالية أذف نين الشدهان أذف أي الإقلام بزيدان أذف أي يفغان ذين صرف رحان ذين صرف الدين تسويعين العليم ودينين ديننا يعني سجزة الربي خطرش إلى قوين يخذ من الخير أذي الخير وذي يوضى الخير وذي يقين وذي يزد أذ منين الخير يقلع